أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ بتسره ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، طبعا الرواية أيضا ضعيفة، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مجيبا إلى آخره. قال الكلام في مستثنيات الغيبة. قال الشيخ بسره أولا لا بد أن يعلم بأنه هذا الاستثناء لا ينحصر في عدد معين، بل كلما وقع التزاحم بين مصلحة احترام المؤمن بترك استغابته وبين مصلحة أقوى منها فهنا نعمل على أقوى المصلحة. ثم قال نعم استثنوا موردين، يعني استثنى الفقهاء موردين مع أنه لا يوجد فيهما الضابط المتقدم. المورد الأول هو المتجاهر بالفسق، قالوا أن المتجاهر بالفسق يجوز استغابته وإن لم تكن لمصلحة أقوى. هنا لا بد أن يقال بأنه تارة نبني على التعريف والضابط الذي اختاره الشيخ قدس سره للغيبة، وهو أن يكون الأمر مستورا وأن يكون مما يستنشق المستغاب ظهوره عند الناس، فلا إشكال ولا شبه أن هذا المورد يكون خارج موضوعا، لأن المطلوب أنه هذا الفاعل متجاهر بهذا الفعل، وثانيا أيضا لا يستنكف أن يذكر بهذا الفعل أمام الناس، فخارج الموضوع وليس هو خروج تخصيصي واستثناء في الحكم فقط. ولكن إذا بنينا على ما هو المشهور بين الفقهاء كما تقدم من أن الغيبة هي ذكرك أخاك ما يكرهه، فهذه بعد لم يؤخذ فيها السابق فيمكن أن تكون استثناءً. فلهذا لعله نستطيع أن نصحح هذا الكلام من الشيخ حيث جعل المتجاهر بالفيس من مستثنيات الغيبة، هذا ليس على مبناه كما أيضا ستظهر من بعض كلماته هذا المعنى. نعم على مبنى المشهور يمكن أن يقال بأن المتجاهر بالفيس ماذا؟ خارج تخصصا وحكما، تخصيصا وحكما، لا أنه خارج موضوعا وتخصصا. ثم صار الشيخ قدس سره بصدد بيان بعض الروايات والأدلة التي يستفاد منها أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له لا غيبة له. انتهينا إلى رواية علقمة، حيث أن هذه الروايات يمكن أن يستفاد من مفهومها أنه لا غيبة للمتجاهر بالفسق، والرواية ضعيفة كما ذكرت. ما هو مضمون الرواية؟ شوي يلتفتون الإخوة حتى لا نحتاج إلى التكرار. قال من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. وإذا صار الإنسان من أهل العدالة والستر ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا أن شهادته مقبولة، وثانيا أن غيبته تكون محرمة، استغابته تكون محرمة. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على فرض صدور الرواية رتب وجوب قبول الشهادة الذي هو حكم من الأحكام الشرعية، وحرمة استغابته الذي هو حكم آخر من الأحكام الشرعية. على ماذا رتبته؟ رتبته على أنه عادل ومن أهل الستر. يعني إذا كان الموضوع هو العدالة وكان الموضوع هو الستر، الأحكام المترتبة ما هي؟ وجوب القبول وحرمة الاستغابة. فهذان الحكمان من الوجوب والحرمات ترتب على ماذا؟ ترتب على وجود العدالة ووجود الستر في هذا الإسلام. هذه العدالة والستر على من أين حصلت؟ حصلت من أنه لم تره بعينك يفعل ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا. هنا تارة نقول أنه يوجد عندنا حكمان، وهو وجوب قبول الشهادة وحرمة الاستغاثة. هذا الوجوب غير موضوع هذه الحرمة، وموضوع هذه الحرمة غير موضوع هذا الوجوب، وهذا هو اللف والنشر. يعني وجوب قبول الشهادة لماذا؟ لأنه عادل. حرمة الاستغاثة لماذا؟ لأنه ستير مسؤول. وهذا معناه أن وجوب قبول الشهادة مترتب على العدالة، وأن حرمة الاستغاثة مترتبة على ماذا؟ على الستر. خب مفهومها ماذا؟ أنه إذا لم يكن ستر فلا غيبة. واضح حتى كيف استفدنا من المفهوم، ولكن بهذا الطريق. أما هكذا نقول، وإما أساسا نقول أن هذين الحكمين مترتب على هذين الموضوعين. يعني مو نأخذ هذا مترتب على هذا وهذا مترتب على هذا، نقول وجوب القبول وحرمة الاستغاثة مترتب على أن يكون الإنسان عادلا ستيرا، أي أن هذين الحكمين مترتب على هذا الموضوع الذي هو العدالة والستر، وهذا هو الكل. واضح النتيجة؟ وهذا معناه أنه إذا لم يكن مستورا، وإذا انتفى أحد الشرطين، قلنا وجوب حرمة الاستغاثة ووجوب القبول مترتب على ماذا؟ على العدالة والستر. وإذا فرض أحد الشرطين انتفى، يعني لم يكن ستيرا، بعد وجوب حرمة، لأن المشروط عدم عند انتفاء شرطه، وشرطه كان أن يكون عادلا ستيرا بنحو القول، يعني الجمع بينهم، والمفروض أن أحدهما سقط لأنه ليس ستير وليس مستور، إذن لا تحرم استغاثته. واضح هذا؟ قال من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو ماذا؟ فهو من أهل العدالة والستر. خب إذا كان من أهل العدالة والستر ما هي النتيجة؟ وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه، يعني وتحرم استغابته. لماذا؟ لأن من اغتابه خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. هذا هو القرار. كيف نستفيد المفهوم؟ قال دل على ترتب حرمة الاغتيار وقبول الشهادة على كون الإنسان من أهل الستر وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر كما ذكرنا، أو على اشتراط الكل. أن نقول بأنه تحرم استغابته ويجب قبول شهادته. لماذا؟ لأنه عادل مستور. خب إذا لم يكن مستورا ويسقط الحكم، يعني أنه لا تقبل شهادته وماذا؟ ولا تحرم غيبته. قال أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية إذا لم تره بعينك يفعل ذنبا، ولا مشهودا عليه بالمعصية إذا لم يشهد عليه شاهدا. ومقتضى المفهوم هسه إما بالنحو الأول على طريق اللف والنشر، وإما بالنحو الثاني على طريق الكل. ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يعني مع عدم الستر. إذا انتفى أحد الشرطين فينتفي المشروط. إذا فرض أن المشروط وهو وجوب القبول وحرمة الغيبة مترتب على شرطين، فقد أحد الشرطين، ولا إشكال ولا شبه أنه تجوز غيبته ويسقط ذلك الحكم. وعلى كونه ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، ولكنه يوجد في هذه الرواية إشكالان. الإشكال الأول تعرض له الشيخ رحمة الله عليه، والإشكال الثاني ماذا؟ لم يتعرض له. أما الذي تعرض له وهو أنه هذا الذي دار في ذهن الإخوة بالأمس، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، إذا لم تره بعينك يفعل ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو ماذا؟ فهو من أهل العدالة والستر. فإذا صار من أهل العدالة والستر فيجب قبول شهادته وتحرم غيبته. قل إذا رأيته يفعل ذنبا أو شهد عليه شاهدان، اثنين راحوا البيت جابوا يفعل ذنبا، فهو من أهل العدالة؟ لا. فهو مستور؟ لا، لأن المفروض أن العدالة والستر ماذا ترتبت؟ ترتبت على ما لم تره يفعل ولم يشهد، فإذا رأيته يفعل فليس من أهل العدالة وليس من أهل الستر. خب إذا لم يكن من أهل العدالة والستر فتجوز استغابته. نعم، والضابط المتقدم من أنه إذا دخلت إلى البيت ورأيته يفعل فعلا لا يجوز لك أن تخرج وتظهر له ذلك. هذا هو الإشكال الأول في الرواية. الإشكال الأول أن الرواية رتبت حرمة الاستغابة على أن يكون الإنسان عادلا، قالت فهو من أهل العدالة والستر فهو ماذا؟ فتحرم غيبته. يعني إذا لم يكن الإنسان عادلا تجوز غيبته؟ لم يلتزم أحد بهذا أنه يشترط في حرمة الاستغابة أن يكون المستغاب عادلا، يعني يكون مؤمن حتى لو كان فاسقا. واضح؟ الإشكال الثاني، فالإشكال الأول يكون يشمل حتى بعض موارد الغيبة، الإشكال الثاني يقيد يقول الغيبة أساسا حرام في أي مورد إذا كان المستغاب عادلا. وقد ثبت أن الأمر ليس كذلك، المؤمن حتى لو كان فاسقا ولكن متسترا بفسقه لا يجوز الإنسان يستغيبه في ذلك. فلهذا الشيخ الآن متوجه إلى الإشكال الأول ليدفعه، يقول نعم غير المتجاهر خرج بالدليل الخاص، غير المتجاهر لا تجوز غيبته، المتجاهر دلنا على أنه تجوز غيبته، ولكن الرواية مطلقة تشمل المتجاهر وغير المتجاهر على حد سواء. قال خرج منه غير المتجاهر، يعني من هذا الخبر من هذا الإطلاق خرج ماذا؟ غير المتجاهر. لماذا خرج؟ بالأدلة التي دلت على أنه حرام، أنه إذا من كشف أمرا مستورا إلى غير ذلك من الروايات التي قرأناها. خرج منه أي من هذا الخبر أو من إطلاق هذا الخبر غير المتجاهر. هذه ممكن لا نطلق شوية نحن نحرق بل أحسن. خرج منه غير المتجاهر، فإذا هنا خرج منه غير المتجاهر، هذا إشكال عن هذا، هذا جواب عن هذا الإشكال الأول الذي ذكرناه، وهو أنه قد إطلاق الرواية يشمل المتجاهر وغير المتجاهر. أجاب عنه ماذا؟ أنه غير المتجاهر خرج بدليل خاص. هذا إشكال آخر على الرواية، مو الإشكال اللي إحنا ذكرناه، إشكال اللي إحنا ذكرناه الشيخ لا يتعرض له، إشكال آخر في الرواية. ما هو؟ يقول القائل بأن قوله ومن اغتابه هذا مو عطف، هاي جملة جديدة، هاي الجملة هكذا الرواية تقول، الاستدلال يتم إذا قلنا هكذا، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا. الشرط وين هنا؟ هذه من أداة الشرط، تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان. جواب الشرط ما هو؟ فهو من أهل العدالة والساتر. خب هذه ومن اغتابه هذه عطف على الجزاء لأنه جملة مستقلة، هنا لقائل أن يقول أساسا هذه الجملة مستقلة ما مرتبطة بتلك الجملة، أنت لماذا تربطها بذلك حتى تستفيد منها المفهوم وأن المتجاهر يجوز استغابته؟ تريد أن تقول من اغتاب مسلما بما فيه خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان، هذه لا ارتباط لها بالمتجاهر وغير المتجاهر. نعم إذا قلنا هذه ومن اغتابها معطوفة على الجزاء التي هي فهو من أهل العدالة والستر، يمكن استفادة المفهوم لأن المتجاهر يجوز غيبته. واضح الإشكال؟ هذه ترجمة لنا احنا يوم اذا الاستدلال بهذا الخبر بمفهوم رواية علقمة متى يتم؟ إذا كانت الواو عاطفة على الجزاء، أما إذا كانت جملة استئنافية جديدة إذا لا يمكن استفادة المفهوم منها للقول بجواز غيبة المتجاهر بالفسق. الشيخ رحمة الله عليه عن هذا الإشكال يقول لا، ظاهر الجملة أن الواو عاطفة لا أنها جملة مستأنفة، وإلا لا معنى أن الإمام سلام الله عليه استدمر من عندياته يكتب جملة مستأنفة ما مربوطة بالكلمات السابقة. يقول وكون قوله ومن غتابه إلى آخر الجملة جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، هذا القول خلاف الظاهر، بل هذه الجملة مو مستأنفة مو جديدة بل هي معطوفة على الجزاء، فإذا صارت معطوفة على الجزاء تكون متركبة على الجزاء. فضلوا كنتار هذا خبر آخر والظاهر خلاف الظاهر. ثم إنه إذا اتضح إلى هنا الدليل على جواز استغاثة المتجاهل بالفسق، الآن ندخل في التفصيلات وفروع متعددة. من الفروع قال ثم إن مقتضى إطلاق الروايات، حتى إما مقتضى إطلاق المدلول المضابطي أو المدلول الالتزامي الذي هو المفهوم، مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. تقائل أن يقول أنه أنا يجوز لي أن أغتغيب المتجاهر بالفسق بشرط أن يكون لي غرض صحيح وهو أنه أردعه عن المنكر، أو حتى لو لم يكن عندي هذا الغرض الصحيح يجوز لي مطلقا أن أذكر المتجاهر بالفسق بالذم وأن أستغيبه حتى لو لم يكن غرضي صحيحا، بل كان غرضي التفكه منه، بل كان غرضي فتك عرضه، هذا ممكن أو لا؟ يقول مطلق الروايات مطلقة من هذه الجهة، يعني يجوز للإنسان أن يستغيب المتجاهر بالفسق سواء كان له غرض صحيح من الغيبة أو لم يكن له غرض صحيح من الغيبة، كما لو أراد أن يتفك منه الناس أو أراد أن يهتك عرضه نحو ذلك. يقول ومقتضى إطلاق ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ثم يقول الشيخ ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح. شنو اسمكم؟ باعتبار قصد، هاي ألف لام زائدة، باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو ما هو الغرض الصحيح؟ وهو ارتداعه عن المنكر، هل يشترط أن يكون بهذا القصد؟ يقول لا، لا يشترط أن يكون، حتى لو لم يكن بقصد ارتداعي ذلك المتجاهر بالفسق عن المنكر أيضا يجوز استغاثته. نعم، يقول نعم في بعض عبارات الشهيد الثاني لعله وردت في العبارات السابقة، الآن موردها ما أدري وين، في بعض عبارات الشهيد الثاني ورد على أنه يشترط في استغابة المتجاهر بالفسق أن يكون لغرض ردعه عن المنكر، أما إذا لم يكن لهذا الغرض فلا داعي له. قال نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سرب المتجاهر، مع اعتراف الشهيد الثاني بأن ظاهر النص والفتوى عدم الاعتبار. إذن الفرع الأول أنه هل يشترط في جواز استغابة المتجاهر بالفسق أن يكون هناك غرض صحيح وهو رجعه عن المنكر من المستغيب أو لا؟ قلنا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وهل يجوز، هذا فرع ثاني، وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به او لا يجوز؟ يعني هذا الإنسان متجاهر بشرب الخمر إلا أنه متستر بالسرقة. أنا عندما أستغيب هل يجوز أن أستغيبه بشرب الخمر وبالسرقة أو لا بد أن أقتصر على ما تجاهر به؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله عليه قول يقول أنه مطلق، أنه يجوز مطلق. قول يفصل يقول بأنه إذا كان ذلك المتستر به أحل قبحان فيجوز، لأنه إذا هذا الإنسان لم يكن يكره ما هو أعظم قبحان أن يظهر، يكره أن يظهر ما هو أقل قبحان، ومن باب الأولى لا يكره أن يظهر ما هو أقل قبحان. فإذا قال وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ قال صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، أنه لا يجوز أن يستغاب أن فيما لم يتجاهر به، إلا فيما تجاهر به يمكن أن تبطل لأنه لا يكره، أما فيما لم يتجاهر به لا يجوز مطلقا، أعم من أن يكون أعظم أو أن يكون أحقر. هذا قول في المسألة. قول يقول مطلقا، هذا القول الثاني في المسألة. قول يفصل بين أنه ما تجاهر به إذا كان أعظم فلا يجوز، وإذا كان أقل فيجوز. قال ولو صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، وحكي عن الشهيد أيضا، يعني حكي عن الشهيد الأول أو حكى أي الشهيد الثاني عن الشهيد الأول ذلك، يعني أنه لا يجوز استغاثته فيما لم يتجاهر مطلقا. وظاهر الروايات النافية، الشيخ يقول بأنه نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أنها تقول أن المتجاهر لا حرمة له، فإذا لم تكن له حرمة سقطت حرمته، إذن يجوز استغابته فيما تجاهر وفيما لم يتجاهر، لأنه لا حرمة له، سقطت حرمته عن الاعتبار. من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له ولا غيبة. الظاهر الروايات أنه تجوز استغابته ماذا؟ مطلقا، أعم أن يكون مما تجاهر به أو لم يكن متجاهر به، أعم من أن يكون لم يتجاهر به أعظم مما تجاهر به أو أقل مما تجاهر به. يقول وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز، يعني جواز مطلقا، هذا هو القول الثاني. واستظهر هذا القول، يعني استظهر الجواز مطلقا، واستظهره صاحب الحدائق في الحدائق من كلام جملة من الأعلام، وهو كتاب واقع وهي مفيد الإخوة إذا يقدرون يطالعون هذا الكتاب بدقة، لأنه من حيث الاستدلال الفقهي رحمة الله على الشيخ يوسف البحراني من الكتب الدقيقة في الاستنباط الفقهي، اللي بعد قواعد وقوانين أصولية هو ما تلقى هناك، لأنه هو واحد من محققي المحدثين والإخباريين الذين لهم استدلال جيد في الفقه الإمامي، شمهم الاستنباطي، فهمهم لروايات أهل البيت كثير جيد. شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، الإخوة هذه الدورة يخلوها في البيت ويطالعون كتاب مطالعة، يجعلون من الكتب الفقهية التي تطالع كتاب الحدائق لشيخ يوسف رحمة الله عليه. قال واستظهره في الحدائق من كلام جملة، رحمة الله على صاحب الحدائق، يذكر في المقدمة مقدمة من صفحة في قواعد الأصول، يقول هذه كافية للاستنباط، ويستنبط كل الفقه أيضا على هذه المقدمة الأصولية اللي ما تتجاوز 12 مقدمة أو 14 مبهني 10-12 مقدمة يذكرها في أول حدائق، يقول هذه كافية للاستنباط بدليل وشاهد على ذلك أني سأستنبط كل الفقه على هذه المباني بالاحتياج إلى دورات أصولية 20 سنة و 30 سنة. واستظهره في الحقائق من كلام جملة من الأعلام، وصرح به بعض الأساطير أيضا، إلا أن الشيخ رحمة الله عليه يقول وينبغي إلحاق ما يتستر به، وينبغي إلحاق ما تستر به بما تجاهر فيه إذا كان دونه في الحفور. هذا القول يقول لمن؟ للقائلين بالمنع. القائلين بالمنع قالوا ماذا؟ قالوا أنه يجوز أن يذكر فيما تجاهر به، أما فيما لم يتجاهر به فلا يجوز أن يذكر مطلقا. الشيخ يقول لا، مطلقا لا تقولون، لا بد أن تقيدوا تقولون فيما تجاهر به يجوز وفيما لم يتجاهر هو أحل قبحان أيضا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا لم يكن يستنكف بأن يظهر عيبه الأعظم فكيف يستنكف أن يظهر عيبه العظيم؟ طبعا فيه مناقشة، لعل الإنسان في بعض الأحيان عند الشارع ذنب الكرائي عظيم، ولكنه ماذا؟ ولكنه عند الشارع ليس بعظيمين. عفوا، عند العرف افترضوا أنه عظيم، ولكن عند الشارع ليس بعظيم. فهنا افترض ما تستر به ماذا؟ عند العرف أقل، ولكنه عند الشارع ماذا؟ أعظم، فلا يقبل أن يظهر بذلك. أو حتى لو كان عند الشارع، افترضوا بأن شرب الخمر أعظم من السرقة، افترضوا. أو أن اللواط على الله أعظم من السرقة، افترضوا ذلك. ولكنه هذا الإنسان عند السرقة أيضا، والسرقة التي هي أقل من اللواط، لا يقبل أنه يظهر أمام الناس أنه سارق، لكن إذا قيل له لا أطيق. فما تلازم بين أنه إذا قبل أن يظهر بالأعظم إذن يقبل أن يظهر بما هو أقل قبحان؟ إذن هذا لا يمكن أن ينبغي أن يقال هالشكل، لا مو هالشكل، لابد أن نرجع إلى الدليل، نرى أن الدليل ماذا يقول. هل يقول بأنه فيما تجاهر به فقط أو مطلقا أو التفصيل؟ ثم يقول وينبغي إلحاق ما تستر به المتجاهر بما تجاهر فيه، أي المتجاهر إذا كان دونه، يعني ذلك الذي تستر دون الذي تجاهر في القبح. فمن تجاهر باللواط العياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، باعتبار أن التعرض للنساء الأجانب مثلا النظر إلى الأجنبيات، وهذه ليس حرمته في الشريعة بمنزلة حرمة اللواط مثلا. ومن تجاهر بقطع الطريق من قطاع الطريق، خب جاز اغتيابه بالسرقة، لأن قطاع الطريق حكمه في الشريعة يتضح أنه قاطع الطريق والمفسد في الأرض أعظم جناية وأعظم ذنبا ممن؟ من السارق، جاز اغتيابه بالسرقة. ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم، ينكل لعله بمعنى يعاقبهم، وإن كان ذكر بعضهم إذا كان بمعنى يعاقبهم ينكل بهم، لابد أن تأتي بهم، تأتي ماذا؟ لأن نكلة تتعدى بالباء بحرف الجر، باء نكلة بهم، أما نكلهم ما تتعدى بنفسها. على أي نحو وينكلهم، هنا جاز ثيابه بشرب الخمر، إذا كان هذا الإنسان جلاد السلطان يقتل ظلما ويجوز ثيابه بغير ذلك. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة كالزنا واللواط والكذب والسرقة جاز ثيابه بكل شيء. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز ثيابه بكل قبيحين. يقول الشيخ رحمة الله عليه ولعل هذا هو المراد بقوله عندما قال الإمام بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة، مراد من من ألقى جلباب الحياء يعني لا يستنكف أن تنسب إليه أي معصية، وهو ظاهر لكل المعاصي. مو مراد من ألقى جلباب الحياء يعني أنه يفعل معصية كشرب الخمر متجاهر بها، هذا لا يسمى ألقى جلباب الحياء، لكنه متستر في كل الأمور الباقية. هذه الخصلة معروفة عنه، وهو أنه يأكل الربا، هذه كثير موجودة همتين، هنا موجودة في العراق كانت موجودة، أنه الإنسان يأكل الربا، ولكنه تجد صلاته ملتزم بها، صومه أعماله الخيرية ملتزم بها، خب هنا فيما يرتبط بأكله الربا، فهذا متجاهر لا يشفع على أحد. هسه افترضوا في بيته عند معاصي أخرى ولا يصل عليه أحد، هنا هل يجوز مثلا أن يستغاب فيما تستر به؟ نقول هذه الرواية لا تشمل أولئك، هذه من ألقى جلباب الحياء يعني فعل كل المعاصي، طبعا إذا فعل كل المعاصي إذا لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، لأنه كثير من الناس يستحون، لا يستحون من الله ولكن يستحون من الناس، بينه وبين الله عند استعداد أن يعصي، ولكنه بينه وبين الناس هذا ماذا؟ لا يوجد عنده استعداد أن يعتبر الله غائبا مشاهدا. طب إذا كان يعتبر الله شاهدا، طب لا معنى لحضور الناس وعدم حضور الناس. ومن هنا يتضح أنه كثير نحن من الأعمال التي نقوم لا نقوم بها في المجتمع هذه مو خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذه مو إطاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما حتى لا يسقط اعتبارنا في المجتمع. وبس أستاذ متصدي لدرس الأخلاق أو متصدي للفقه وفلسفة وعرفان وكذا، وهذا يعرف بين الناس هماتي لأنه لا يلتزم بالأحكام الشرعية، هذا يسقط اعتبار أستاذي تسقط، هذا مو من باب أن الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صنع فيما أقول ما عز دليل على أنه أيضا لم يكن يفعل تلك الأفعال. لهذا إذا تتذكرون أن إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه قال في بعض كلماته، قال أنا لا أعلم، أنا لا أطمئن إلى نفسي أنه لو أن الله سبحانه وتعالى سلمني مقاليد الجنة والنار، مفاتيح الجنة والنار، قال هذا مفتاح الجنة بيدك إذ أردت أدخل، وهذا مفتاح النار أيضا بيدك إذا ما تريد أن تدخل. أنا لا أعلم، هو كان يقول أنا لا أعلم أني كنت أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، لنقوم مفتاح الجنة بيدك. إذا كل أعمالنا على خير التقادير مو خوفا من الله، وإنما هي ماذا؟ مو إطاعة لله، وإنما هي إما خوفا من الله وإما طمعا في الجنة. وهذه بتعبير الإمام الصادق وبتعبير الإمام أمير المؤمنين، فتلك إما عبادة الأجراء وإما عبادة ماذا؟ التجار. إذا خوف طمعا في الجنة فتاجر، أنت مو منظورة الله سبحانه وتعالى، انت منظورك انه الدنيا اعيس تدبيت وضيع حصل بالآخرة تدبيت جن، هذا منظورك مو منظورك الله. انت منظورك انه هنا احنا نترك هذا حتى لا ندخل الناس نار جهنم. فاذا كان خوفا من النار فتلك عبادة الاجراء، وان كانت طمعا في الجنة فتلك عبادة التجار. أما ذيك العبادة اللي تقول حتى في دعاء كميل تقرأ جنابك أنه حتى أنت لو أدخلت للنار فأنا أخبر أهل النار بأني أحبك بأني كذا وكذا، ذيك الحالة أنت تتصور أساسا المولى يحرقك بالنار ومع ذلك تقول أنا ما قاطع يدي عنك أنا أحبك إلى الآن. هذيك بعد قطعا أحيطا ما نوصل إلى تلك المقامات، ولكن لا أقل حماتي أنا هذني ألا فأعينوني، من قدروا من قدروا، ألا فأعينوني بالصبر والاجتهاد، أعينوني. إذا الله عنه هو يتأمل في ذلك أطمئنه أنه قد يوم تكون حصارات علينا هذه العلوم هذه الأوقات اللي صرفناها، ولا في الوقت بعد يوم الحصة والندامة بعد رب ارجعون ما بي كلا، بل في بعض الأحيان اخسروا كلمة تقال تعلمون للكلب، يعني الله سبحانه النداء الإلهي يأتي نداء لكلاب أهل النار، هذا معناه أنه هناك يكونون كلاب أهل النار. حاولوا أنه واقعا دائما تمزجون العلم بالعمل، دائما عندما تأخذون هذه العلوم أساسا الهدف يكون الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الهدف يكون أنه أنا لماذا أدرس، وكان أدرس هذني أنا في اليوم توب على الوسادة وأصير متصدي لكذا وأصير مرجع وأصير كذا، أطمئن أنها كلها اعتبارات وستكون حفرات علينا يوم القيامة. توجهوا إلى هذه النقاط، فإن الشيطان لا يأتي إلى طلبة العلم بأن يقول له اذهب افرق، اذهب اكذب، اذهب قم بالعمل الكذائي، لا يعلم أن الطلب الذي وقع في هذا الصراط بعد كذب وزنا ولواط وكذا هذا ما يصدر منه، هذه من البديهيات أنه ما يصدر منه هذا، ولكن لابد أن يأتيه بمسارد أخرى، سيأتي إما بالحسد، يأتي إما بألف طريق وطريق يأتي إليه من ذاك الطريق مو. قال ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غير تلك المعصية كبعض عمال الظلمة، حيث أنهم نجدهم أنهم لهم معصية مشهورين بأنه عامل للظالم يقوم بالفعل كذلك، التوكيدي بأما عدة معاصر أخرى، ولكنه معروف بين الناس بالستر والعفاف والصدق. قلنا يريد أنه يعرف بذلك. أنا دخلت إلى بيته رأيته أيضا شارب للقمر، هل يجوز لي أن أستغيثه بذلك؟ يقول لا، لأن هذا متجاهر بمعصية ومتستر بمعاصية أخرى، لا يجوز. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح. هذا قيد آخر نذكره، وهو أنه نحن عندما نقول أنه المتجاهر بالفسق تجوز استغابته، المتجاهر بالفسق عندي لا المتجاهر بالفسق عنده. كثير من الأحيان أنه أنا أتصور أن هذا عمله فسق، وإلا هو في واقعه لا يتصور أن عمله فسق، لا يرى أنه حرام، كما لو كان عنده شبهة عقلية، كما لو كان أنه عنده شبهة موضوعية. وأنا أعرف أن هذا يأكل الأرض لحم الأرنب، وأشتغل إما بالاجتهاد واصل إلى أنه لحم أكل الأرنب جائز، أو بالتقييد يقلد من يقول بجواز لحم أكل الأرنب. بس أشتغل كل الفقهاء الآخرين يقولون ماذا؟ يقولون أن لحم الأرنب حرام. وأنا بالنسبة إليه هذا فسق حرام، لكن بالنسبة إليه حرام. بس إما اجتهادا وإما تقليدا، أو لعله أساسا قاصر مبذل أنه أكل لحم الأرنب أساسا حرام، مبذل هذا المطلب. هذا بالنسبة إلي متجاهر بالفسق، أما بالنسبة له هل هو متجاهر بالفسق؟ أو أشوفها شبهة موضوعية ومو شبهة قطنية، من قبيل أنه يشرب هذا الإناء الذي أمامه وهو كامل الاعتقاد أنه ما أنه ماذا؟ لكن أنا أعلم بأنه هذا خطأ، وأنا أعلم أنه مرة ومرتين متكرر عنده ولا يعلم أساسا يسقوه ولا يعلم. هذا فسق بالنسبة لي لا بالنسبة إليه، ومن هنا نشترطه أن الذي يجوز استغابته لابد أن يكون فسقا عنده مو فسقا عندي. وإلا لو كان الأمر كذلك لجاز لكل أحد أن يفسق الآخرين باعتبار أن تقليده يختلف عن تقليد الآخر. وزيد بن أرقم استغرب يا بأنه أهل الكتاب محكومون بالطهارة المرجع الكذائي، أو افترضوا أن أهل الكتاب مساف اليد فيهم وإذا لا يوجد مساف البقيق، لكن افترض أنه المصافحة مع المرأة الأجنبية إذا كانت من أهل الكتاب فجائزة. وأنا وجدت زيد من الناس يصافح الأجانب من غير المسلم، وهذا بالنسبة إلى تقليدي أو اجتهادي فسق، لكن بالنسبة إلى تقليدي أو اجتهادي ليس فسق. لهذا عندما قال ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح عنده عند المتجاهر، فلو تجاهر بالقبيح مع إظهار محمل له، لو قال بأنه هذا ليس بقبيح إما اجتهادا إما تقليدا وإما أساسا مبذل أنه حرام هذا وقبيح، مع إظهار محمل له، وهذا المحمل لا يعرف فساده إلا القليل. وبيقول بأني أنا مضطر لأني صرت عامل من عمال الظلم، واشتركوا ثلاثة أربعة يعرفون بأنه لا مضطر، هو رايح مقنع على هذا العمل، هو رايح فرق في مديرية الأمن، أنا أدري بأنه هو رايح يصد، وفين ثلاثة يعرفون، لكن هو يقول أعلموا كذا أن يضطرطوا إلى ذلك إلى آخرين. أنا يقول بأنه إذا كان الأمر كذلك هنا أيضا لا تجوز استغابته إلا من نواحي أخرى، مع إظهار محمل لا يعرف فساد ذلك المحمل إلا القليل، كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا، وافترض أن ذلك العذر كان مخالفا للواقع ولكن كان مسموع، يعني عندما يقول مضطهر العذر مقبول وإن أنا أعلم أنه ماذا وغير مسموع، أو ادعى عذرا مخالفا للواقع وهو غير مسموع منه إذن أيضا لا تجوز استغابته. صارت أن هذا العذر الذي يذكره مخالف للواقع ولكنه مسموع، وأخرى أنه غير مسموع حتى، يقول حتى في هذا المورد لا تجوز. لم يعد متجاهرا، نعم لو فرض أن هذا الاعتذار الذي قدمه بمكامل من الوضوع والفساد يعرفه أن لا إنسان هذا كذب، لو كان ذلك المحمل الذي يذكره والعذر الذي يذكره بمكان من الوضوع والفساد، نعم هنا يسمى متجاهر بالكسر ولا يقبل منه هذا العذر. نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر. فرع آخر، لو فرض أن هذا الإنسان متجاهر في منطقته ولكنه ليس متجاهر في المناطق الأخرى، وهذا عادة يحصل، المثال الذي يذكره هو رحمة الله عليه فهو أنه الإنسان في محلته هو معروف بأعمال مخالفة للشرع، لكن عندما يذهب في قافلة من 200-300 نفر إلى الحج، فهذه القافلة تركب من 20 منطقة، من 20 محلة، فهو في محلته معروف، إلا أنه في 20 محلة مو معروفة فيه. فهل تجوز استغاثته في المحلات والمناطق التي ليس هو متجاهل فيها بالبيت أو لا يجوز؟ إلا إذا علم أنه لا يستحق أن يظهر عيبه بالنسبة إلى هؤلاء، أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز. قال: ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ يقول: ففيه إشكال. وجه الإشكال ماذا؟ من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله. هذا هو الذي استفدناه، أنه لا يستنكف أن يذكر في هذا العمل. هذا الإنسان إذا شرفنا أنه يقبل أن يذكر في محلة الأخرى بهذا العمل أو لا يقبل، لأنه يستنكف في محلة لا يستنكف، أما أنه في محلة أخرى في مكان آخر في وضع آخر فلا يقبل هذا المعنى. بس أنا أعلم من هذا الإنسان أنه كان في منطقة بالعراق هذا وضعه، لكن الآن فضل الحمد لله تعالى إجهنا نعماتنا ولعله له ذلك الفعل، لكن متسكر هو أحد لا يعلمه، لأنه إذا تاب عنه هناك بحث آخر، وهو أنه حتى لو كان متجاهرا عند الجميع وتاب عنه هل يحق له أن يعيره بما كان منه؟ يقول: لا يجوز. لا أعترف أنه في محلتي كان يشرب الخمر، والآن هنا أيضا أنا أعلم وكان مشهور هنا، وهنا أيضا يشرب الخمر لكنه لا يعرفه أحد، معروف بالظاهر أنه كذا، نصح مستشير ونحو ذلك من الأمور مو موجودة، جرح وتعديل مو موجود، هل يجوز أن أذكر مع أني أعلم الآن أيضا يشرب الخمر؟ لا يجوز، إلا إذا علمت أنه لا يستنكف ظهور ذلك المطلب. قال: بل فضله هو سارق لي في منطقة، مثلا لأنه كتبه في منطقة ولأنه حتى يبوك وأنا عشبه يجب هذا الذي يجب هذا باعتبار أنه تعلم أنه إذا أخفيته فهذا يؤدي إلى أنه تتحقق صريحات، بل هذا لا، هذا يجب، هذا يجب عليك الإخفاء. لا مثل مثال لي غرق شارب خمره، الآن ما كان يشرب خمره معروف في منطقة كذائية أنه شارب خمره، الآن مجهنانا أيضا هو منقطع عن هذا ولكنه متستر لا يعلمه أحد، أما لا مطلوب للشهادة ولا مطلوب أنه يتزوج من مكان ولا كذا، هل يجوز لك أن تستغيب هذا الإنسان أو لا يجوز؟ بلي إذا هذا إذا عنوان صح، يعني إذا تصورنا أنه هذا يلزم من تزاد آخر في عنوان ثاني، إحنا نتكلم الآن في العنوان الأول، يعني أنه إذا لم يلزم منه أي تزاد آخر هل يجوز ولا يجوز؟ بحث إذا أما أسرد أن ولي الأمر قال بأنه من يعلم يجب أن يأتي ويخبر، يجب هنا بعنوان أن ولي الأمر أمر بذلك وأنا أعلم. قال: ففيه إشكال من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، فرب متجاهر في بلده متستر في بلاد الغربة أو متستر في طريق الحج والزيارة، لماذا؟ لئلا يقع عن عيون الناس. وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق. يقول السيد الطوي حفظه الله في الكتاب في كتاب شرح المكاسب إليه، يقول بانه بل يقول هنا بانه ونعم ما قال الشيخ اساسا واقعا. طبعا السيد الطوي يناقش كل الادله الداله على جواز استغاثه المتجاهل، يقول كلها ضعيفه السند وضعيفه الدلاله، لا يوجد عندنا دليل على جواز استغاثة المتجاهر في الحيط قصد شون. ثم إذا دل فالأصل في المؤمن الإحترام إلا ما دل دليل على الخروج، إذا بعد إطلاق أن نتمسك بالإطلاقات لا، هذه لا محل لها. لهذا عندما يصل إلى هذه العبارة يقول ونحن ما قال الشيخ أن الأصل في المؤمن الإحترام إلا إذا دل دليل، طبعا المؤمن عام من البعض العادل والفاسق، الأصل في المؤمن الإحترام وعدم جواز انتهاك عرضه إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وهنا نعلم أنه في منطقته هذا لا يستيقف أن يظهر عيبه وفسقه، ولكن في مناطق أخرى لا نعلم بذلك. الأصل فيه الاحترام، فالأصل في كل مورد شككنا الأصل على مجواز الريبة، يعني الاشتغال مو البراءة. قال فبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، إذا وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه من هذا الإطلاق، فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهل بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. بعد الفروع السابقة أيضا تتضح أنه إذا تجاهر بفسق ولم يتجاهر بفسق آخر سواء كان أقل أو كان أعظم، أيضا لا، الأصل ماذا؟ أنه فيما تجاهر به يجوز، وفيما لم يتجاهر به أعم من أن يكون أحقر أو يكون أعظم أيضا لا يجوز، لأنه لا نشك أنه يقبل أن يعلم أن يظهر عليه الناس أو لا يقبل. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، هذا الفرق تقدم قلنا بأنه تارة أن الإنسان لا يستنكف ظهور العيب ولكنه يستنكف أن يذم، يكره أن يذم. قلنا أنه إذا لم يكن يستنكف من ظهور العيب والفسق ولكن يستنكف ويكره أن يذم، هذا الاستنكاف لا قيمة له، يجوز أن يذم. ولكن يقول هذه المسألة غير تلك المسألة، هذه إنما تجوز في مورد جادت الغيبة، والمفروض أننا نشوف أنه هنا تجوز الغيبة أو لا تجوز. فلهذا قال نعم لو تأذى هذا الإنسان الذي هو محل الكلام، وهو أنه في منطقته متجاهر وفي المناطق الغربة مناطق الغربة غير متجاهر، نعم لو تأذى من ذمه بذلك، يعني أنه يذم هل يقبل؟ لا يظهر عيبه وفسقه المتجاهر به لا يظهره هذا المستغيب في مناطق أخرى، ولكن يذمه، هل يجوز أو لا يقول نعم يجوز له أن يذمه؟ يقول هذا الإنسان ليس بصالحه. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، من ذمه يعني من؟ يعني المستغاب دون ظهوره، يعني ولكن لم يتأذى من ظهور العيب، هذا لم يقدح في جواز الاستغابة، وهذا الفرع تقدم في البحوث السابقة. ومن هنا نقول، يعني يقول الشيخ ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا، يقول الشيخ هذا الإنسان يجوز سبه بما لا يكون كذبا، يجوز لعنه ولكنه لا تجوز استغابته. قال ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا، وهذا يعني أنه جواز السب هنا وعدم جواز الغيبة، وهذا هو الفارق بين السب وبين الغيبة. فإذا هنا يجوز السب لكن لا تجب الغيبة، لماذا؟ لأن الغيبة الأصل فيها احترام المؤمن إلا ما دل دليل على الخلاف، والمفروض أنه لم يدل هنا دليل على الخلاف، إذا الأصل احترام المؤمن. ولكنه هل يجوز سبه أو لا؟ نقول نعم، لأنه هذا الإنسان فاسق، هو يعلم أنه فاسق. فلهذا قال وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث أن مناط الأول يعني مناط السب هو المذمة والتنقيص، فيجوز أن ينقص هذا الإنسان لأنه مال لأنه فاسق، ومناط الثاني هو إظهار عيوبه، وإظهار العيوب متوقف على ماذا؟ على وجود الدليل، لأن الأصل فيه الاحترام، والثاني مناطه إظهار عيوبه، فلا يجوز إظهار العيوب إلا بمقدار رخصة. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول، الاستثناء الثاني يأتي وإن شاء الله بالحمد.